للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير يرد إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هدى عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق وما تنفق من خير إليكم يوفى إليكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا يطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم وما توافق من خير فإن الله به الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم

تعالوا فأذنوا بحرف من الله ورسول وإن وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل تجارة حاضرة تديرونها بينكم وأشهد إذا تبايعتم وأشهد ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ولا يضار كاتب ولا شهيد إن تفعلوا ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا خطنا خط الإيمان الإسلام عشنا سويا في الحب القرآن الكريم ترى على ما سمع حضراتكم زادكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. الشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمة دوش. تليفون 660-236 برهمة دوش. شركة عمل الضوء الكهربائية داخل مخازن فراش الزبائن الكبرى قصر داخل متنكل الخدمة الممتازة تحت دارة الحاج صبر الشيوي ببرهمة دوش. يا جماعة صبر الكريم شكر الله وسعكم جميعا.